ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يأمر نبيه أن يقص على كفار قريش ومن حوله ويقرأ عليهم قضية إبراهيم مع أبيه وقومه، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، يا نبي اتلوا عليهم اقصص عليهم نبأ إبراهيم. قال العلماء: العادة أن أول من يأتي نوح ثم من بعده، وترتب الرسل على بعثتها، ولكن هنا قدم إبراهيم. قالوا: لأن قصة إبراهيم وقصة نبينا صلى الله عليه وسلم بينها تشابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه أن اتبع ملة إبراهيم، ولأن أهل إبراهيم كانوا عباد أوثان، وقريش كانت عبدة أوثان، ولأن قوم إبراهيم لم يهلكوا وقريش لم تهلك، فكأن بينهما تشابه، لذلك قدمت هذه قبل قصة نوح للتشابه الحاصل. قال تعالى: واتلوا قص عليهم النبأ، الخبر الذي له شأن، لا يقال النبأ إلا للخبر الذي له شأن. إبراهيم نبي الله وخليله، والذي لم يؤمر بشيء إلا وفى به، وإبراهيم الذي وفى. قال له: اذهب إلى مكة واترك ولدك وزوجك، فعل. قال له: أعمل الفطر، عملها. قال له: اذبح ولدك الوحيد، تله للجبين ليذبحه، حتى أخبر الله: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. واحد عنده ولد واحد هو الذي عنده يقال له اذبحه. ولذلك هذا الدين ابتلاءات، تبتلوا بالنعم، تبتلوا بالنقم، بالصحة، بالمرض، لتبلون ولنبلونكم، كل الحياة ابتلاءات. نعم. ونبأ إبراهيم هذا أمر عجيب، إذ قال، حين قال لأبيه، قيل أن أباه ذهب به وحده، وبعدين بعده قال لقومه، فأدمجت القصة مع بعض. ولذلك قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كلام في غاية من الأدب والجمال والتحذير والتخويف والرفق. قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هنا حسن الخلق واللطافة والفضل. ما قال له: يا أبي يا كافر يا مجرم، قال له: سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إذن اقصص عليهم يا نبي نبأ قصة إبراهيم مع أبيه وقومه. حين قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ ما أي شيء تعبدونه؟ أو قالوهم قالوا: نعبد أصناما، نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هؤلاء عندهم جراءة وصلف وحمق والتجمل بعبادة الأصنام ما يستحوا. ولذلك وسعوا الكلام، ما لا تعبدون كان يقول أصناما، كما قال ما لا ينفقون قل العفو، دائما يأتي الجواب، لكن هما وسعوا الكلام قالوا نعبد أصناما، يعني عندهم صلف، عندهم خطورة، عندهم تجرؤ. بعدين قالوا فنظل لها عاكفين، قالوا هم كانوا يعبدون الكواكب، والنهار لا يتوجد فيه الكواكب يعملوا أصنام يعبدوها في النهار كناية عن تلك، فإذا جاء الليل عبدوا تلك الكواكب، كانوا صابئة، أصنام تكون منحوتة من أعواد ومن حجر وتكون على شكل الإنسان، وهم عياذا بالله يعبدونها. نعبد أصناما، هذا لا يتجمل به، هذا ينبغي أن يكتم وأن يجحد وأن يستحي من يفعل هذا. هم قال نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قلة حياة. إبراهيم قال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. طيب أنتم تعبدوا أصنام، لكن الله أعطاكم عقول وجعلكم تفهمون، هذه الأصنام إذا دعوتمها تستجب لكم تسمعكم؟ قالوا فنظلوا لا. هل إيش؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون، إذا دعوتمهم سمعوكم؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم إن طلبتم منهم شيء، أو يضرونكم إن لم تفعلوا لهم شيء إن كفرتم بهم. طيب ما الفائدة في هذه في عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يعقل ولا يرى ولا يبصر، جماد لا فائدة فيه؟ هنا الخطورة، هنا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، هنا وقفة، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. كثير من الناس يمنعه من الهداية أن آباءه كانوا ضلال. يا أخي أبوك إذا كان عنده طريقة خطأ، إذا كان عنده مشكلة لا ينفعك، ما لا ينفع أبوك أن تكون معه في الخطأ أو أن تكون معه في العذاب أو أن تكون معه في جهنم، ما الفائدة لك وله في ذلك؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذه النقطة تحجب كثير من الناس من الهداية، نرجو الله السلام والعافية. أبي قال لا أخالف أبي، لا يتبع إلا الوحيين، أما غير الوحيين ما يمكن يكون خطأ. أبو طالب نفس القضية اللي منعته من الإيمان، قال كيف نترك دين آبائي وأجدادي ونتبع ابن أخي يتيم ربيته وهو يتيم، كيف نجعله سيد ونتبعه ونترك دين آبائي وأجدادي؟ طيب آبائك وأجدادك إلى جهنم، تريد تذهب معهم إلى جهنم، إيش الفائدة؟ هذا قوم إبراهيم بل وجدنا آباءنا، بل لا ضرب عن ذلك، كل لم يقع لا فائدة فيهم، ولكن نضرب عن ذلك، لكن وجدنا آباءنا يفعلون ذلك. أبو طالب قال له ابن أخيه الطيب الطاهر الأمين الذي مجمع الفضيلة عند نقطة الصفر، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عيدا، يا عم قل لا إله إلا الله. فجاءه شياطين الإنس وأثاروا فيه الحمية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى هلك على الكفر عياذا بالله، أترغب عن ملة؟ طيب ملة عبد المطلب إذا كانت ضالة، ذلك ينبغي للمسلم أن يتبع الحق، يتبع النصوص، يتبع النجاة. لا أب لا أم لا شيخ لا أسرة لا قبيلة، لا ينفع الإنسان إلا الدين. ولذلك ربنا قال اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم، ما قال اتبعوا الأشياخ، اتبعوا الآباء، اتبعوا الأسر، اتبعوا الأعراف، لا، ما أنزل إليكم. لذلك لا بد من التجرد للدين، الإنسان يتجرد، العلم يقوده لا تقود النصوص، النصوص هي اللي تقوده. إذا قال الله قل سمعا وطاعة، إذا قال رسول الله قل سمعا وطاعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيار. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. لذلك ينبغي الحقيقة أن كل واحد منا يبني حياته على الدين، نبني حياتنا على الدين حتى نكون سعداء أتقياء شرفاء فضلاء. ما أردناه أعطاه لنا ربنا، وما خفنا منه حمانا ربنا منه. هذا لمن؟ للأتقياء. قال إبراهيم لهم لما تبجحوا وقالوا هذا الكلام، نعم، قال لهم أفرأيتم، أخبروني عما كنتم تعبدون أنتم الحاضرون وآباؤكم الأقدمون فإنهم جميعا عدو لي، أي أنا بريء منهم وبراء مني. قالوا كيف يقول للأصنام عدو وهي؟ قال إما أن يكون المقصود فإن من عبدها هذه الأصنام وكان يوم القيامة يكون بينه وبينها عداوة، أو أنها لو كانت تعقل لكانت عدوة لي، إما على فرض أو على أن واقع. لأن الذين يعبدون الأصنام يوم القيامة يقول الأصنام ما لنا وما لهم، يعطى للأصنام نطق وتتبرأ منهم، ليش عبدوكم؟ قال ما لنا في ذلك من علم. ولذلك يوم القيامة كل شيء ينطق، الأرض تنطق والفخذ ينطق واليد تنطق، ما فيه، كل شيء ينطق. هذا يوم القيامة تتجلى الأمور، ما هو مثل الدنيا يمكن واحد يستر قضيته يمكن يستر اللي عنده، لا، يوم القيامة كل شيء يكشف. والطيب معروف بسيمام والفاجر معروف، وكل واحد مكتوب عليه، ما يمكن واحد يستر شيء. ذلك هذا اللي الحقيقة الفضيحة الكبيرة يوم القيامة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يستر نفسه لا زال في الدنيا بأن يتقي الله لا يفتضح أمام العالم. الرجل قالوا ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتندلق أقطابه في نار جهنم ويدور بها كما يدور في الرحى ويتجمع عليها للنار. قال كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة، لكن المشكلة من فعله للمنكر وعدم إتيانه للمعروف، هذا الذي أورطه. قال هؤلاء الذين تعبدونهم عدو لي، عدو، زيد عدو، والزيدان عدو، والزيدون عدو، كله يقال عدو، وقد يقول أعداء قد تأتي. نعم. إلا رب العالمين، يمكن استثناء متصل ويمكن استثناء منفصل. استثناء المتصل الذي يكون من جنس المستثناء، والاستثناء المنفصل الذي يكون من غيره. فإن أصنامكم عدو لي لكن ربي هو الذي أعبده وهو الذي أطيعه وهو الذي يفعل بي وبي من الخير ويدفع عني من الشر. وقيل فإنكم أنتم وأصنامكم عدو لي إلا من عبد رب العالمين منكم فليس عدوا لي، ويكون استثناء متصل ويكون في الكلام محذوف. فإنهم عدو لي إلا من عبد رب العالمين منكم فإنه من أجدادكم وأسلافكم فإنه ليس عدو لي. ثم بين أوصاف الله التي ينبغي أن يشكر عليها وأن يطاع وأن يخاف منه وأن يغتنم المسلم فرصته في هذه الدنيا لينجو بنفسه. نحن الآن في نعمة لأننا في الدنيا. المصيبة أهل القبور. أهل القبور الآن الواحد منهم شاهد الحقيقة وكفت يده عن العمل. أهل القبور يتمنى واحد يأتي ليقول لا إله إلا الله. يتمنى واحد يأتي ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يتمنى أحدهم يأتي ليصلي ركعتين. يتمنى أحدهم يأتي ليتصدق ولو بقرش. لكن نحن في الدنيا الآن هذه نعمة. من تاب تاب الله عليه، ومن عمل الحسنات بدل الله له السيئات حسنات، وربنا كريم. في الحقيقة نبادر، يقول تعالى الذي خلقني فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني. رب العالمين الذي خلقني، أو هو الله الذي خلقني. فإن تكون الذي محل نصب أو في محل رفع، خلقني أوجدني من عدم، الذي خلقني فهو يهدين، صلها يهديني أي يرشدني ويوفقني للخير، والذي هو يطعمني هو الذي يعطيني الرزق، وهو الذي يجعل الجسم يتمثل للإطعام. لأن لو لم يأمر الرب الجسم في امتصاص الأغذية لا يعيش أحد. لذلك هذا الخلق سر من سر الله، الكون كله تمثل الأكسجين، من يستطيع أن يعمله؟ هذا لا يقدر عليه إلا الله. تمثل الطعام في الجسم وكيف يتحول إلى إلى إلى حياة وطاقة في الجسم، هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله. ولذلك الكون كله لا يمكن أن يوجد كائن حي. لو اجتمع أهل الأرض بعلمائها وطبائها ورياضيها وعلماء الفيزياء والكيمياء وكل العلوم على أن يوجدوا كائن حي، لا يستطيعون، ما يمكن، ما يمكن يخلقوا كائن حي. لكن إذا أخذوا الكائن وأخذوه ووضعوه في الكائن، أصل الكائن يأخذوه يمكن ينموه الخلية ويلقحوها يمكن تنمى، لكن يأتوا بخلية من أنفسهم ما أوجدها الله. ولذلك البذر الله أوجده، هم يضعوا في الأرض لكن يروحوا ينتجوا بذر ما أوجده الله. لذلك أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. لذلك سر الكون الخلق. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا إيش؟ ذباب ولو اجتمعوا له. لذلك هذا سر الكون. إذن لا يعبد إلا الخالق، لا يرجى إلا الخالق، لا يخاف إلا من الخالق. الذي خلقني هو يهديني يوفقني للصلاة للصوم للصدقة، لأن بر بوالدي، نكرم جيراني، نبتعد عن الربا، عن الغش، عن النميمة، عن الغيبة، عن ضياع الوقت، عن ظلم الناس، عن النظر إلى الحرام، عن سماع الحرام، عن الكلام بالحرام، يوفقني ربي فنعمل الطاعات ونبتعد عن المعاصي. والذي هو يطعمني ويسقين، لا يسقي ولا يطعم إلا الله. لأنك لو شربت ولم يقدر الله كل ما شربت تعطش، لكن الله جعل هذا يكون لك فائدة فيه. وإذا مرضت فهو يشفين، هنا غير الأسلوب تأدبا مع ربه وجمال الأسلوب، كما قال في الآية الأخرى، ما قال وإذا أمرضني وإذا مرضت فهو يشفين. ف كما قال هناك وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا بلاغة القرآن وجماله. وإذا مرضت اعتلت صحتي بأي شيء فالله هو الشافي. لذلك لا يذهب واحد للقبر ويقول له اشفيني، لا، الله هو اليشفي. بعض الناس إذا مرض يذهب للقبر ويقول لهم أنا أريد الشفاء، هذه مشكلة. أمن لا يشفي إلا الله، إذا مرضت فهو يشفي. إذا سألت فاسأل الله. وقال ربكم ادعوني. بعض الناس يذهب للقبور يذهب ويسألهم القبور. واحد مات عنده مسكين. كثير من المسلمين يجعل حاجته على غير الله، لا ينفع ولا يضر إلا الله. إذا سألت فاسأل الله. والله من خصائصه إجابة المضطر، كما أن من خصائصه خلق السماوات والأرض. أمن خلق السماوات والأرض؟ أمن يجيب المضطر؟ كل مع بعض. وقال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. ولذلك هذه الثلاثة يطلبها الناس من القبور: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الناس إذا احتاجوها يذهبوا للقبور ويقول أنا أريد ولد، أنا أريد مال، أنا أريد صحة. هذا لا يجوز. اسأل الله. القبور يزار لغرضين: الغرض الأول الاتعاظ، الثاني الدعاء لهم. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، ألا فزورها فإنها تذكر الآخرة. فلما جاءها قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أو للاحقون، يغفر الله لنا ولكم. إذن يدعى لها ويتذكر الإنسان الموت حتى يتوب ويقلع عن المعاصي وينشط في الطاعة لينجو يوم القيامة. ما تزال لتدعى. والذين يدعون القبور هؤلاء على خطر. الذي يدعو القبور على خطر. القبور لا تدعى، يدعى الله. وإذا والذي يميتني ثم يحييني، والذي ينزع الروح وهو الذي يحييني يوم القيامة. ثم قال، لأن هذه ثم على بابها، لأن بعد الإحياء والموت مدة فتاب ثم. والذي أطمع وأرجو أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين يوم القيامة. قال العلماء أو قالت الإسرائيليات أنه قال فعله كبيرهم، وقال أختي، وقال إني سقيم. هذه الثلاثة الذي ورد، وهي كانت معارض ولمصالح. ولذلك في الأحاديث لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات. أما قوله بل فعله كبيرهم، أما قوله هذا ربي، فقالوا ليست لأن أيوة. وبعضهم يجعلها من ذلك لأن إبراهيم جعلها على سبيل الاستدراج لقومه ليبين لهم أن عبادة غير الله ضلال. إذن قال لهم أهذا ربي على زعمكم، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ثم قال فلما رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ودل على ذلك على أن إبراهيم أمران: الأمر الأول قوله وتلك حجتنا آتينا إبراهيم، وقوله وما كان من المشركين. فهذان الدليلان يدلان على أن إبراهيم كان يريد أن يستدرج قومه حتى يقول لهم إن الكواكب لا تصلح أن تكون آلهة لأنها تتغير، أما الإله الدائم لأنه إذا تغير يفسد الكون. الإله لا بد أن يكون قائم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعز هذا ويذل هذا ويميت هذا ويحيي هذا ويرفع هذا ويضع هذا. فإذا غفل الكون يتلاطم ويهلك. والذي أرجو وأطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم القيامة يوم الدين، ربي هب لي حكما، هب لي علما وإصابة في الرأي وفهما، حكما أي حكمة الذي هي العلم والعمل به، هذا هو الحكمة. الحكمة أن يرزق العبد العلم والعمل به، هذه الحكمة. حكما أي علما واستقامة وفهما، هب لي علما واستقامة وفهما. نعم. وألحقني بالصالحين واجعلني من جملة الصالحين ومعهم في الجنة من الرسل والملائكة ومن الأنبياء ومن صالح الأمم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وارزقني ثناء وذكرا حسنا يستمر إلى يوم القيامة لما حبيتني به ولما وفقتني، فاجعلني أذكر بالخير وترضى علي وترحم إلى أن تأتي الآخرة. واجعل لي لسان صدق أي ثناء طيبا ممن يخلفني من البشر إلى قيام الساعة. لسان صدق أي كلاما طيبا عني يأتيه جيل بعد جيل إلى نهاية الدنيا. واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي المتأخرين عني. واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من الذين يرثون الجنة، لأن كل مخلوق له منزل في الجنة وله منزل في النار. فإذا دخل أهل النار النار ورث أهل الجنة منازلهم في الجنة، وإذا دخل أهل يعني النار النار أهل الجنة الجنة ورث أهل النار منازل أهل الجنة الذي أعدت لهم لو لم يكونوا من أهل الجنة. فيزداد هؤلاء غبطة ويزداد هؤلاء حزنا وأسفا وألما على ضياع منازلهم. ولذلك الخسارة الكبيرة الذي يفقد نفسه وماله وأهله يوم القيامة، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ فلذلك الإنسان يجتهد أن لا يكون من الخاسرين. واغفر لأبي إنه كان من الضالين الكافرين الذاهبين عن الحق. قالوا إبراهيم قال هذا قبل أن يتيقن أن أباه كافر، فلما تيقن تبرأ منه. ولذلك لما قال الله أيوة قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، كثير التأوه وكثير الخوف كثير الحلم على من أخطأ عليه. واغفر لأبي إنه كان من الضالين عياذا بالله، ولا تخزني يوم يبعثون، يعني لا تجعلني يوم القيامة أكون من الذين يعني أعوذ بالله كانوا أصحاب ذنب فظهر عليهم الذنب وأخذوا نتائج الذنب يوم القيامة. وهذا الخوف على أن الإنسان ينبغي أن يبقى على الإيمان حتى يموت، لأن الخزي يوم البعث يكون عندما تأتي للإنسان المنية يتغير حاله عياذا بالله، لأن الإنسان إذا مات على الدين خلاص أمين، لكن إذا كان في آخر حياته وكأنه قريب من القيامة عياذا بالله يقلب. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس في صحيح البخاري فيما يبدو للناس. وهذه تعطي للمسلم نوع من الطمأنينة لأنه الذي يعمل بعمل أهل الخير حقيقة الله يوفقه للخير. ولذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا أمر بالعمل وقال إن كل شخص ميسر لما خلق له. ولا تخزني يوم يبعثون يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون. مال عندك بلايين عندك مئات الأولاد عندك الأصدقاء لا ينفع يوم القيامة إلا من أتى بقلب سليم من النفاق سليم من الشرك سليم من الغل سليم من الحسد سليم من الرياء سليم من غمط الناس سليم من احتقار المسلمين قلب سليم. إن الله لا ينظر إلى صوركم. دخل واحد قال ما تعدون هذا؟ قال هذا ليس إذا خطب لا يسمع له وإذا خطب لا يزود. الثاني قال حري قال ملء الأرض من خير منه هذا. الله لا ينظر إلى صوركم ولا ولكن القلب القلب من أتى الله بقلب سليم. ذلك نحاول أن نطهر قلوبنا نحاول أن نصلح قلوبنا. ولذلك ما رأيت أجمل من الإسلام أكبر شيء يجعل القلب نظيف أن الإنسان يتبع الدين. ولذلك الإسلام يحاول أن يزيل مكامن المرض. والله لا يؤمن أحدكم والله لا في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا نزع للغل نزع للحسد نزع للحقد نزع للكراهية إيجاد الألفة إيجاد المحبة إيجاد الإنتاج إيجاد الرفق إيجاد يعم العالم الرخاء. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ذلك الإسلام يزرع من ستر على مسلم ستره الله من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه في قعر داره. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لا مثيل لهذا الدين بالنبل والإحسان والرفق والإيثار والستر والألفة. لابد أن نوصل هذا الدين للعالم لابد أن نعتني بالبرامج التي توصل هذا الدين لأقصى الخلق. الصين في حاجة أن يبلغ أهل هذا الدين. الدول التي لا تفهم العربية في حاجة أن نترجم لها معاني الدين ونوصلها. في حاجة لمراكز عملاقة تفهم الناس هذا الدين وأن تكون فيه إذاعات وقنوات ونشرات بكل اللغات لتفهم العالم هذا الدين. كثير من هؤلاء إذا دخل النار نخاف أن يلببنا في يوم القيامة ويقولون يا ربي إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام ولم يفهمنا هذا الدين. يا ربي انتقم لنا من المسلمين لأنهم حالوا بيننا وبين الإسلام. فما لا يكون موقفنا يوم القيامة؟ إذن لابد أن نتساعد على إيصال هذا الدين للعالم. هذا الدين لا يقاوم. هذا الدين كله نبل كله جمال كله حسن كله صدق. آية آية في الجمال. إلا من أتى الله بقلب سليم. بعدين وقربت الجنة وأزلفت الجنة للمتقين. قربت بعدين أما النار وضحت وبرزت الجحيم بعدت وخليت مكشوفة حتى يذهبوا لها ليزداد الألم وليزداد الإهانة ويدفوا ويدعوا حتى يدخلوا فيها. أما الجنة فتقرب لهم، أزلفت قربت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقلنا إن أغلب القرآن في بيان الصفتين حتى يرى الإنسان جمال الجنة وحسن ما فيها وأوصاف أهلها يدخلها، ويرى قبح النار وخطورة ما فيها وأوصاف أهلها ليجتنبها، حتى يبقى كل واحد على بصيرة قبل أن يفوت الأوان. الحمد لله على هذا الدين. أيوة. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ أينما كنتم تعبدون من دون الله هل يساعدونكم أو ينتصرون لأنفسهم؟ الحاصل كبكبوا فيها، كبكبوا كبة مكررة، كبة وكبة وكبة، يقال كبكبوا، كبكبوا أي كبوا تكبيبا بعد تكبيب، أو قيل جعلت رؤوسهم هي الأسفل أو جمعوا. فكلمة كبكبوا تدل على أنهم كبوا مرة بعد مرة، هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. نرجو الله جل وعلا أن يعيذنا من النار وأن يرزقنا الجنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الأمر ملتبسا لنا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.